بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب قطر الندى، شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله في متنه: والمثنى كالزيداني فيرفع بالألف، وجمع المذكر السالم كالزيدون فيرفع بالواو، ويجران وينصبان بالياء، وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى، وكذا اثنان واثنتان مطلقا، وإن ركب وأولو وعشرون وأخواته وعالمون وأهلون ووابلون وأراضون والسنون وبابه وبنون وعليون وشبهه كالجمع. المؤلف رحمه الله في هذه القطعة ذكر بابين من الأبواب التي خالفت الأصل في الإعراب، لأننا قد قلنا إن الأصل في الإعراب أن يكون الرفع بالضمة، وأن يكون النصب بالفتحة، وأن يكون الجر بالكسرة، وأن يكون الجزم بالسكون. هذه علامات الإعراب: حركات ضمة وفتحة وكسرة وسكون. هناك أبواب خرجت عن هذا الأصل، وتقدم معنا الباب الأول. ما هو؟ الأسماء ستة، هذه خرجت لأنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، هذه خرجت تعرب بالحركة، تعرب بالحروف كما تقدم. طيب، هنا الآن المثنى هو الباب الثاني، وجمع المذكر السالم هو الباب الثالث. المثنى هو اسم دل على اثنين بزيادة في آخره، صالح للتجريد وعطف مثله عليه. هذا تعريف مثنى عند النحاة، هناك تعريف أخرى لكن هذا لعله هو أيسره وأسهله. هذا المثنى، فإذا تنظر في أي اسم انطبق عليه هذا التعريف هذا المثنى. إذا جاءنا اسم يعرب إعراب المثنى ولا ينطبق عليه هذا التعريف فهذا يلحق بالمثنى، هذا يكون ملحقا. طيب، نأخذ مثلا كلمة طالب، هذه مفردة، إذا قلنا طالبان هذا إيش؟ هذا مثنى. احنا يعني عرب ونعرف بالسريقة إن هذا مثنى طالبان. ماذا تلاحظ على كلمة طالب التي صارت مثنى طالبا؟ اسم دل على اثنين أليس كذلك؟ بزيادة في آخره. ما هي هذه الزيادة؟ ألف نو. صالح للتجريد. كيف صالح للتجريد؟ يعني ممكن أن تجرده من هذه الزيادة، تحذف الألف النون وش يصير الكلمة؟ طالب. وعطف مثله عليه، يعني يصح أن تقول جاء طالب وطالب. عطفت ولا ما عطفت؟ عطفت، هذا المثنى. ولذلك المثنى أصلا هو المثنى عند العرب يغني عن العطف، بدل ما تقول جاء طالب وطالب ماذا تقول؟ جاء طالبا. أغناك عن العطف ولا ما أغناك؟ أغناك، هذا المثنى. طيب، لو جينا لكلمة اثنين تعرب على المثنى، لكن هل هي مثنى ولا ملحق؟ لماذا؟ ما تنطبق على الشروط. هل يمكن أن تجرد اثنين؟ أولا اثنين فيها زيادة، هذا أول ما في زيادة. ثانيا، هل يمكن أن تجردها؟ ما في تجريد أصلا، ما في زيادة أصلا، لذلك هذه اثنين ما هي ملحق بالمثنى. عرفتش معنى ملحق؟ يعني كلمة تعرب إعراب المثنى ولا ينطبق عليها تعريف المثنى، شروط المثنى. طيب ما هو إعراب المثنى؟ هذا هو الزبدة، هذا الذي نريده. المثنى يأتي مرفوعا ويأتي منصوبا ويأتي مجرورا. طب لماذا لا يأتي ساكنا؟ لماذا لا يأتي ساكنا؟ لأن المثنى من الأسماء، والسكون هذا خاص بالأفعال، لأن السكون علامة الجزم والجزم خاص بالأفعال. ماذا قال ابن مالك؟ والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. طيب المثنى يرفع وعلامة رفعه الألف، وينصب ويجر وعلامة نصبه وجره الياء. جيد؟ المثنى يرفع علامة رفعه الألف، ينصب ويجر علامة نصبه وجره الياء. واضح؟ هذه سهلة. جاء الطالبان، جاء فعل الطالبان فاعل. هل يصح أن أقول جاء الطالبين؟ ما يصح، لأن الطالبان هذه فاعل، والفاعل ما قاعدة فيه؟ الفاعل في العربية يأتي دائما إيش؟ مرفوع. هذه قاعدة، هناك قواعد في اللغة العربية لابد أن تضبطها وأن تحفظها. الفاعل دائما مرفوع، المبتدأ مرفوع، الخبر مرفوع، نائب الفاعل مرفوع، هذه مرفوعات لابد أن تعرف. جاء الطالبان، جاء فعل ماضي مبني على الفتح. واضح الإعراب؟ الطالبان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. واضح؟ لماذا عرفنا، لماذا قلنا الطالبان؟ لأنه مرفوع، هو مثنى مرفوع علامة رفعه الألف. طيب رأيت الطالبين، رأى فعل إيش؟ فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك التاء، والفاعل أين هو؟ التاء، والتاء ضمير متصل مبني على الضم، رأيت في محل رفع فعل. إذا رأى فعل والتاء فاعل، هو ضمير، واضح؟ ضمير متصل، ضمير ظاهر. طيب الطالبين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. جيد؟ إذن هذا مثال على مثنى مرفوع وعلى مثنى منصوب، مثال على مثنى مجرور. تقول أخذت كتاب الطالبين أو قرأت أو سمعت. قرأت كتاب الطالبين، يعني طالبان لهم كتاب واحد، فأنت قرأت هذا الكتاب. كيف نعرف هذه الجملة؟ قرأت، قرأ فعل ماض مبني على السكون، والتاء فاعل، وكتاب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة كتابة، وهو مضاف الطالبين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء. مررت بالطالبين، مرة فعل الماضي والتاء تاء الفاعل، والباء حرف جر، والطالبين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. واضح؟ أظن الآن المثنى يعني لن تخطئ إن شاء الله في إعرابه. طيب قد يقول قائل هناك ألف تأتي في الفعل أيضا، في ألف تأتي في الفعل مثل قولك مثلا يدرسان، ما في ألف هنا؟ بل ألف نون، ألف نون، هذه الألف التي في الفعل هي الفاعل ضمير. فرق بين ألف في الفعل وألف في الاسم من حيث التثنية. الألف التي في الفعل هذه ضمير، هي الفاعل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع الفاعل، جيد. والنون هذه حرف لا محل لها من العرب، يدرسان. وأما الألف في الاسم فهذه علامة رفع، علامة رفع فهي حرف، واضح؟ الألف في الاسم هي حرف، الطالبان هي حرف، ويدرسان الألف في الفعل إيش؟ هي اسم، إنها ضمير، إنها فاعل. فلنأخذ مثال، ما إعراب قولنا الشيخان يصليان؟ أول فرق بين اسم فعل حرف. أنا قلت لكم في الإعراب لابد أن تضبط أول شيء الاسم من الفعل من الحرف. لماذا؟ لأن كل شيء له أحكام، الاسم له أحكام، الفعل له أحكام، الحرف له أحكام. الآن الشيخان اسم ولا فعل؟ اسم. ما إعرابه؟ مبتدأ، لأن القاعدة العربية ما هي؟ الاسم في أول الكلام ليش إعرابه؟ مبتدأ. إذن الشيخان مبتدأ، والمبتدأ ما حكمه؟ مرفوع، فتقول مبتدأ مرفوع. ما علامة الإعراب هنا؟ الشيخان. ما علامة الرفع؟ الألف، لأنه مثنى، فإذا تقول الشيخان مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الألف لأنه مثنى. طيب هنا المبتدأ لابد له إيش؟ من خبر، أيه لابد خبر، فأنت أحفظ هذه معك الآن، اجعلها في يدك، لابد أن تكتب الخبر. هذا الخبر أحيانا يكون مفردا وأحيانا يكون جملة، والخبر كما قال ابن مالك هو الجزء المتمم الفائدة، الخبر الجزء المتم الفائدة، كالله ضر والأيادي شاهدة. طيب لذلك مهما طالت الجملة، مهما طالت الجملة إذا ما في، إذا ما تمت الفائدة معنى ذلك إن الخبر لم يأتي الخبر، جيد. الخبر هو الجزء المتم الفائدة الذي تتم به الفائدة. الشيخان يصليان، يصليان اسم ولا فعل؟ فعل. إذا لابد من إعراب هذا الفعل، والفعل إذا بدأت في إعرابه ماذا تقول؟ تقول فعل. عندك أنواع، مضارع، ماضي، أمر، تختار واحد من هذه الأنواع فتقول إيش فعل؟ هنا مضارع، يصليان مضارع، فتقول فعل مضارع. طيب المضارع يأتي مرفوعا ويأتي منصوبا ويأتي مجزوما، أليس كذلك؟ هنا الفعل هذا هل هو مرفوع ولا مجزوم ولا منصوب؟ نظرنا في يعني نظرنا قبله، ما رأينا تقدمه لا ناصب ولا جاز، إذا إيش يكون؟ يكون مرفوع. فتقول فعل يصليان فعل مضارع مرفوع. ما علامة رفعه؟ ثبوت النون، يصليان. وهذا يأتينا إن شاء الله في الأفعال الخمسة، إن علامة الرفع فيها ثبوت النون، يصليان. الذي يريد أن نصل له هو الألف هذه في يصليان، إيش إعراب؟ ما إعرابها؟ ها؟ لا، فاعل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. إذن يصليان فعل وفاعل، واضح؟ طيب أين الخبر؟ جملة يصليان، يصليان جملة ولا ما هي جملة؟ جملة، لأنها تكونت من إيش؟ من فعل وفاعل. إذن تقول وجملة صليا في محل رفع خبر، وبذلك تكون أنهيت الإعراب. واضح بلا كلام يعني بالعربي الفصيح؟ طيب، نبغى أحد يعرب لنا نجيب جملة زي هذا نصلع. لا نحن عربناها قبل قليل. طيب ما المشكلة؟ الكتابان مفيدان. الكتابان مفيدان، هاي من يعرف هذا؟ أبدا. الكتابان مبتدا. أحسن. أيوة مفيدان. أنا عارف أنت إيش حيران، حيران هل اسم ولا فعل؟ مفيد، مفيد خبر ولا مفيد اسم ولا فعل؟ اسم. أحسنت، هو اسم واضح جدا، حتى ناس يسمون الشخص مفيد هو اسم، والفعل منه إيش؟ أفاد يفيد وأفد، أما مفيد هو اسم. مفيدان خبر مرفوع علامة رفعه الألف لأنه أيضا مثنى، صح؟ هذا إعراب سليم، جيد. طيب، الطالبان يذاكران. أي عبد الكريم؟ أحسن. أحسن. ولاية ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. جملة يذاكران في محل رفع خبر. واضح الكلام؟ إذا الآن ضبطنا المثنى، هذا هو المثنى، هذا هو إعرابه. نأتي الآن إلى الألفاظ الملحقة. الألفاظ الملحقة كلا وكلتا. كلا وكلتا، ولكن كلا وكلتا إما أن تضاف إلى ضمير وإما أن تضاف إلى اسم. تضاف إلى ضمير مثل كلاهما وكلتاهما وكليهما وكلتيهما. هنا ضفت إلى إيش؟ إلى ضمير. فكلا وكلتا إذا أضيفت إلى ضمير فإن إعرابها يكون كإعراب المثنى، ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء. واضح؟ لكن إذا أضيفت إلى اسم ظاهر تعرب إعراب الاسم إيش؟ المقصور. طيب، تقول كلا الرجلين. كلا الرجلين، تقول جاءني كلا الرجلين، ومررت بكلا الرجلين، ورأيت كلا الرجلين. ايش تلاحظ في كلا؟ انها ثبتت على الألف، ثبتت على الألف. لكن لو كانت مضافة الى ضمير لا تختلف. تقول جاءني كلاهما، ورأيت كليهما، ومررت بكليهما. وأما في المثنى تقول جاءني أيضا أو جاءتني كلتاهما، ورأيت كلتيهما، ومررت بكلتيهما. إذا متى يعرب كلا وكلتا؟ إذا أضيف إلى الضمير. أما إذا أضيف إلى اسم ظاهر فإنه يكون ثابتا على الألف، وتكون الحركات عليه مقدرة. واضح؟ وأما الذي يعرب بدون شرط اثنين واثنتين. واضح؟ هذا بدون شرط، ويأتي البحث فيها. يقول هنا، هو يقول وكذا اثنان واثنتان مطلقا وإن ركب، وإن ركب يعني وإذا كانت مع عشر عددا مركبا كاثني عشر واثنتي عشر اثنتي عشرة واثنتا عشرة واثنا عشر، هذا هو التركيب، هذا المقصود بالتركيب. اثنين واثنتين حتى لو كانت مركبة أيضا تعرب إعراب إيش؟ المثنى. فتقول جاء اثنا عشر رجلا ورأيت اثني عشر رجلا، واضح؟ ايش تلاحظون؟ أن في حالة الرفع بالألف وفي حالة النصب بالياء. وتقول أيضا في النسوة أو في الإناث تقول جاءت اثنتا عشرة امرأة ورأيت اثنتي عشرة امرأة. إذن اثنان واثنتان سواء كانت مفردة أو مركبة فإنها تلحق بإيش؟ بالمثنى بدون قيد بدون شرط. إذن الآن عندنا كلا وكلتا هذه تعرب إعراب المثنى بشرط، ما هو؟ أن تضاف إلى الضمير. اثنان واثنتان بلا شرط سواء كانت مفردة أو مركبة. جيد. تقول اشتريت كتابين اثنين واشتريت سيارتين اثنتين، واضح؟ وتقول جاءني طالبان اثنان، اثنان توكيد، واضح؟ طيب الآن بعد ما أخذنا هذا التمهيد وهذه المقدمة وهذه المقدمة الآن نقرأ في كلام ابن هشام، لأنه كلام ابن هشام رحمه الله يدور حول هذا، يدور حول هذا الذي ذكرناه. يقول رحمه الله الشرح: الباب الثاني والباب الثالث مما خرج عن الأصل المثنى كالزيدان والعمران، وجمع مذكر السالم كالزيدون والعمران. جمع مذكر السالم نتركه وإن كان هو يعني قريب من المثنى، لكن نتركه إلى درس قادم. يقول رحمه الله: أما المثنى فإنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة، ويجر وينصب بالياء نيابة عن الكسرة والفتح. تقول جاءني الزيدان، جاءني الزيدان، هي عادة اعلم، جاء فعل الماضي مبني على الفتح والنون للوقاية، أحسنت، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، أحسنت، نعم. ورأيت الزيدين، أي علي، لا مبني على السكون الاتصال، أي شوف الفعل الماضي اتصل به ضمير رفع متحرك يبنى على إيش؟ على السكون. هو في رأي آخر أنه يبنى على الفتح المقدر، هكذا قالوا، لكن هذا أوضح. أيوة. والتاء والزيدين، الزيدين ولا الزيدين؟ لا، الزيدين مثنى والزيدين جمع. رأيت الزيدين هو مثنى بس ايش اعرابه؟ كيف فعل؟ انت قلت رأى فعل والتاء فاعل، اذا ايش بقي الزيدان؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء. ومررت بالزيدين، يا بالله مر، لا فعل الماضي، احسنت، ايوه مبني على ايش؟ على السكون. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل ايش؟ رفع فاعل. طيب جيد. وبالزيدين الباء. طيب الباء حرف جر والزيدين اسم مجرور. اسم مجرور وعلامة جره ايش؟ الياء، لأنه مثنى. أحسنت. قال رحمه الله: إذا انتهينا الآن من المثنى بالأمثلة وبالإعراب، قال: وحملوا عليه في ذلك أربعة ألفاظ، يعني الحقوها بالمثنى. قال: لفظين بشرط ولفظين بغير شرط. فاللفظان اللذان بشرط كلا وكلتا، وشرطهما أن يكون مضافين إلى الضمير. تقول: جاءني كلاهما. ها، من يعلم جاءني كلاهما؟ يا شاك ايوه الياء. ها، من يعلم السكون محل ايش؟ نعم. وكلاهما فاعل وعلامة رفعه الألف، لأنه لا غلط، كلكم أنتم مثنى، لأنه ملحق بالمثنى. طيب، وهو مضاف والهاء مضاف إليه. طيب، ورأيت كليهما، من ينبري لها يا منصور؟ أيوة. أحسن. كليهما مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى. أحسن. وهو مضاف والهاء ضمير مبني على الكسر في محل جر مضاف. أحسن. وكذلك مررت بكليهما، نفس الإعراب، ولكن الباء هنا إيش؟ حرف جر، وكليهما اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بالمثنى كما تقدم. وكذلك هو مضرب مثال على كلتا، نفس الشيء، نفس الشيء، كلتا وكلتاهما، تقول كلتاهما وكلتيهما. يقول: فإن كان مضافين إلى الظاهر كان بالألف على كل حال، بالألف وتعرب إعراب الاسم المقصور. تقول: جاءني كلا أخويك، ورأيت كلا أخويك، ومررت بكلا أخويك، فيكون إعرابها حينئذ بحركات مقدرة في الألف، لأنهما مقصوران كالفتى والعصا. الاسم المقصور هو اللي يلزم إيش؟ يلزم الألف دائما، زي كلمة عصا وكلمة فتى. تقول: جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى. إيش تلاحظ؟ إنها التزمت إيش؟ الألف على طول، هذا اسم مقصور. طيب، هذا الاسم المقصور الذي يلتزم الألف كيف يكون الإعراب فيه؟ ظاهر ولا مقدر؟ مقدر، مقدر. تقول مثلا: جاء الفتى، تقول الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدر، منع من ظهورها إيش؟ التعذر. وتقول: رأيت الفتى، الفتى هنا إيش؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة أيضا المقدرة. ومررت بالفتى، الفتى هنا اسم مجرور وعلامة جره أيضا الكسرة المقدرة. وكذلك كلا هنا، كلا وكلتا إذا أضيفت إلى اسم ظاهر نفس الشيء. تقول، يقول رحمه الله: بحركات مقدرة في الألف لأنه مقصوران كالفتى والعصا، وكذا القول في كلتا. تقول: كلتاهما رفعا وكلتيهما جر ونصب. واستدرك هنا المثال النفات في البداية، وكلتا أختيك جر ونصب، وكلتا أختيك بالألف في الأحوال كلها. واضح؟ إذن ما إذا كان أضفت إلى اسم ظاهر ما في إعراب المثنى. تقول: رأيت، جاءني كلا الرجلين، ورأيت كلا الرجلين، ومررت بكلا الرجلين. هل يمكن أن يقول الإنسان مثلا رأيت كلي الرجلين؟ كلي صح هذا؟ الباطل هذا مو صحيح، مع أنه في نشرات الأخبار أحيانا يغلط بعض الناس، والله أعلم. طيب هذا هما اللفظان اللذان بشرط كلا وكلتا. قال واللفظان اللذان بغير شرط اثنان واثنتان، تقول جاءني اثنان واثنتان ورأيت اثنين واثنتين ومررت باثنين واثنتين، فتعربهما إعراب المثنى وإن كان غير مضافين، يعني ما في إضافة بس هكذا مفرد مجرد. وكذا تعربهما إعرابه، الضمير يعود على أي شيء ما في إعرابه؟ المثنى. يعني وكذلك وكذا تعربهما إعراب المثنى أيضا إذا كان مضافين للضمير نحو إثناهم، أو للظاهر نحو إثنا أخويك، يعني بدل النون هنا جاء إيش؟ اسم ظاهر أو ضمير. أو كان مركبين مع العشرة نحو جاء إثنا عشر ورأيت إثني عشر ومررت باثني عشر، جاءني إثنا عشر، لن يعرف جاء إثنا عشر. ها إني أي محمد لا جاء فعل ماضي، لا مرفوع مبني على جاء على الفتح والنون للوقاية والياء، لا لا ما يأتي أبدا الياء ما تسمع الرفع أبدا مستحيل، في محل رفع في محل إيش؟ في محل نصب الياء والهاء والكاف، وكنا قلنا إن اتصلت بفعل في محل نصب، إن اتصلت باسم في محل جر، هنا في محل إيش؟ نصب مفعول به. طيب جاءني عندك إيش؟ اثنا عشر، اثنا إيش؟ اثنا لا كيف؟ جاءني من اللي جاك؟ اثنا كيف؟ ما في عندنا ما في خبر، يعني ما في مبتدا اصلا، شفت الخبر متى يكون في الجمله الاسميه، يعني جمله اسميه هذه ولا فعليه؟ هذه جمله فعليه ما فيها خبر. ها جاءني اثنا، اصبحت هذه معضله مثل معضلة فلسطين، يعني ما احنا عارفين فاعل، اللهم المستعان. صعبة دي سهلة، جاء فعل والياء مفعول به، إذا ايش بدي عندنا؟ الفاء، إذا اثنا فاعل. طيب فاعل ما حكمه؟ مرفوع، وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق ما هو مثنى، ملحق بالمثنى. طيب وعشر هذه لا محل لها من الإعراب، جيد، هي عشر أصلا بدل إيش؟ بدل النون أصلا، ما لها محل من الإعراب. هنا أصلها اثنان، ورأيت اثني نفس الشيء، هنا اثني ما حكمه؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه الحق للمثنى. وكذلك مررت باثنين نفس الشيء، باثنين هنا اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه الحق بالمثنى إلى آخره. إذن هذا إعراب المثنى وإعراب الملحق بالمثنى. نعرب هذا البيت، كلانا غني عن أخيه، هذا في شاهد اسمها ستة، وفي شاهد كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانيه. تعرب هذا البيت كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغاني. يعني تعرب بقدر ما تستطيع من الكلمات، ونحاول نفك شفرة هذا البيت بحيث أيها. وهو الشاهد في كلانا، والشاهد في أيضا عن أخيه، هذه دروس أخذناها. وأما الشطر الثاني فليس إلزاميا، هو المهم أن نعرف إيش الشطر الأول. الشطر الأول مطلوب، أما الثاني من أعرضه منكم فنافلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.